الفرو والخد والفهم سواء؟ ما هو الفرو؟ الفرو هو الشيء الذي يلبسه المحارب أو الغازي أو المجاهد زائدا عن اللباس المعتاد، وقد يكون فرو كالجبة يلبسها مثلا أو نحو ذلك مما هو زائد عادة أو قد يلبس من أجل الحماية، فإن هذا الدروع فإنها تنزع عند دفن الشيء. وما معنى ستر بقوله التسهيل؟ بقوله التسهيل فنزلت المائدة وعليها أثمار من ثمار الجنة، فأمروا أن لا يقولوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. ما معنى يخبئوا؟ بمعنى يدخروا. يخبئوا بمعنى يأخذ شيئا ويخبئوه، يعني يخفوه من باب الادخار لا من باب السرقة، من باب الادخار. وإن كان التخبئة قد تكون بمعنى السرقة بمعنى أن يخفي الشيء، لكن المقصود الله أعلم هنا بمعنى أن لا يأخذ شيئا يدخره ويخفوه. وفي قوله يا معشر كنتم تتبعون أذناب الإبل والشعر فبعث الله فيكم رسولا لمن حسبكم تعرفون حسبه ونسبه، وأخبركم أنكم ستظهرون على أجمي ونهاكم أن تميلوا الذهب والفضة، وإن الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكملوها. ما معنى تتبعون أذناب الإبل والشعر؟ يعني أنكم رعاة لا قيمة لكم. هذا في عهد عمار، أنكم رعاة لا قيمة لكم تتبعون أذناب الإبل والشعر. فبعث الله ربكم إليكم محمد صلى الله عليه وسلم فكان به عزكم، فكنتم سادة العرب والعجم، بينما كنتم أعراب في هذه الصحراء تتبعون أذناب الإبل والشاء رعاة لا تعرفون ولا تعرفون. وما معنى ستظهرون على العجم؟ يعني أنه ستكون لكم الغلبة وسيكون لكم السلطان على العجم، والغالب العجم خلاف العرب من الفرس والروم. وما معنى عيب الله؟ عيب الله هذا قسم، وعيب الله لفظ من الفاظ القسم، يعني كانه قال والله. في قول يوم بن المنبه نزل عليهم فرصة بن شعير وأحوات. ما معنى أحوات وفرصة؟ فرصة معنى فرص، وأحوات جمع حوت يعني سمك. وقوله بوصفه بوصف دعاء عيسى عليه السلام في آخره ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت إلى آخره حتى ابتدت الأرض حيال وجهه من خشوعه، فلما رأى ذلك دعا الله فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فأنزل الله عليه سورة حمراء إلى آخره. ما معنى حيال وجه الله؟ حيال وجهه يعني أن ما كان قريبا من وجهه من الأرض امتلأ بالدم. حيال يعني محاذاة، حيال بمعنى محاذاة، والسفرة هي ما يقدم من الطعام، ما يقدم من الطعام أو ما يكون فوقه الطعام، ما يكون فوقه الطعام يسمى سفرة، أو أن الطعام كله والمائدة تسمى سفرة. بقول في دعاء عيسى إلهي اجعلنا سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. ما معنى مثل؟ بمعنى عبرة، ولا تجعلنا مثل بمعنى عبرة لغيرنا، يعني لا تجعلنا عبرة لغيرنا وإنما جعلنا آية لنا. وفي قوله وأقبل اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أوردهم كمدا أو غما. ما معنى كمد؟ يعني الغم، الكمد بمعنى الغم والحسرة من النفوس. وفي قوله ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال يا سمكة عودي كما كنت فأحياها الله بقدرته واضطربت وعادت بإذن الله حية طرية تلمر كما تلمر أو تلمر كما تلمر الأسد تدور عيناها لها بصيرة عادت عليها بواسير وهكذا ففزع الظن منها وانحاس. ما معنى طرية؟ طرية يعني حية لينة، طرية بمعنى حية. ومعنى تلمر؟ تلمر يعني تحرك عينيها، تحرك عينيها بقوة كما تحرك الأسد عينيه. وبصيص أو التلمر أيضا بمعنى تحريك الفم كذلك. تلمر هو تحريك الفم وتحريك اللسان داخل الفم يسمى تلمر. وبصيص، البصيص يعني لها بريق، للعينين بصيص يعني بريق. وبواسير هذه ما معناها. وانحاسوا يعني خافوا، وانحاسوا بمعنى خنسوا يعني كانهم رجعوا الى الوراء فزعا حينما قامت حيه. بقوله ولزم الحواريون واصحابهم الذين ابوا ان ياكلوا منها ندامه سالت منها اشفارهم وبقيت حسراتهم في قلوبهم. ما معنى اشفارهم؟ الاشفار هي الشر بمعنى الشبه. سالت منها اشفارهم يعني انه كان طعاما لذيذا امتنعوا من الاكل فاكل الفقراء فندم الحواريون وسال دعاؤهم. الاشفار هنا بمعنى الشفايف الشفتين. بقوله وقد ذكر اهل التاريخ ان مسلم بن الصيف نائب بني اميه في الجحاف جهه المغرب وجد الماء المائدة هناك موصعة بالنهار والماء في الاخر. ما معنى موصعة؟ موصعة يعني مزينة، موصعة يعني مزينة. يقول لي فترة أو لي فترة عام في مكة حجيت العام الماضي وأريد أن أحج هذا العام، هل علي دم تمتع أم ماذا علي؟ ما دام أنك باق في مكة ولم تأتي بعمرة في أشهر الحج أو ناوي الإقامة الدائمة في مكة فإنه لا تمتع عليك ولا دم عليك. عندي أم مريضة اشتريت لها كفنا ولكن مات أحد الأقارب وأخذوه منها. اشترط لها كفنا ولكن مات أحد الأقارب وأخذوه منها وأرجعوا بدل الكفن، هل هذا جائز أم أشتري لها كفنا آخر؟ لا مانع إن شاء الله، إذا أعطوها بدلا وأخذوه فلا مانع إن شاء الله. حديد في أحد رجليها ناتج عملي، هل يجوز إخراجه عند موتها أم لا؟ لا لا يحتاج، خاصة إذا كان يعني فيه تشويه أو فيه مشقة فلا يخرج. أما إذا كان سهل الإخراج ولا ضرر عليها أو أن بقاء الله فيخرج. أما ما دام داخل البدن كالجوف أو الساق فلا داعي لإخراجه. كيف تقرا كلمة صواف؟ صواف فإلى نعم هذا بقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فإذا قلت وإذا وجبت فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت فالفاء الأولى مفتوحة وهي مشددة وكذلك الفاء الثانية فإذا ولا تدغم فلا يقال صواف فإذا لا هذا يسمى الإدغام الكبير هذا يسمى الإدغام الكبير كرهه أحمد وكرهه أيضا لأنه إدغام الحرفين وخاصة أنها ومثله قول تعالى في نفس السورة وترى الناس سكارى فلا يقال وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى كذلك هنا صواب فإذا وجد وأيهما أفضل القراءة في القرآن من الآية إلى الآية بدون توقف أم استخدام علامات الوقت المرسومة وما حكمها في قراءة القرآن إلى آخره لا شك أن الوقوف على رؤوس الآية كان هذا هو المقول من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآية وهذا هو الأولى لكن أحيانا كما هو معلوم الآية طويلة ولا يستطيع الإنسان يقرأها قراءة معتادة في بعضها في نفس واحد وإنما يحتاج إلى أن يتوقف فإذا كان يلاحظ المعاني في وقوفه فهو أولى وأحسن لا شك لكنه إذا وقف لأن نفسه قد انقطع ووقف عند غير موقف فعليه أن يصل ويبدأ من مما انتهى إليه ثم يصل مما بعده هذا هو الأولى والآخر بما وضع من علامات الوقوف هو خير إن شاء الله لأن الذي وضع عنه الرسول واجتهدوا في ذلك عندما يأتي زمن يضرب به الحكم المسلمين بحكم الشريعة فلا يجوز للفرد العادي أن يغير المنكر باليد أو قتل الطواغيت ومن يحميهم تغيير المنكر باليد في بعض الأحوال نعم يغير وبخاصة كمنكرات البيوت المنكر الذي في بيتك لا يغيره إلا أنت وأنت من أقدر الناس على التغيير باليد إذا كنت الأب أو كنت الأخ الكبير أو كنت لك السلطة في هذا البيت ولك السلطة الأولى في هذا البيت فمعلوم أن تغيير المنكر في البيت تغييره باليد من المسؤول الأول في البيت أو من له الكلمة الأولى في البيت رجلا كان او المراه يقول هو المسؤول الاول اما بما يتعلق بمنكرات الاسواق فان كان لك سلطان ايضا وجاه كما لو كنت صاحب ولايه اي انواع الولايات سواء كنت في بلديه مثلا ولك سلطان في حكم اختصاصات البلديه او كنت في هيئه الامر بالمعروف ولك سلطان في حكم اختصاصات الهيئه او كنت مثلا والي او امير او حاكم او محافظ أو نحو ذلك من الولايات أو عمدة كل له ولاية في حدود اختصاصاته فإن هذا في حدود ولايته واختصاص معلوم أنه قادر على أن يغير فهو مسؤول وكذلك الإنسان إذا كان صاحب جاه وله قدرة أو حتى له منزلة علمية أو منزلة اجتماعية بحيث أنه يستطيع أن يؤثر ولا يترتب على تغييره ويقدر على التغيير ولا يترتب عليه مفسدة أكبر فنعم هؤلاء حق أن يغيروا بأيديهم أما إذا كان إنسانا فردا عاديا أو ليس في ولايته ولا في صلاحياته ويترتب على ذلك مفسدة وشحناء وأضرار وشقاق بين الناس فإن هذا لا بد أن يقدر بقدره وأن ينظر في المصالح وليس كل فرد قادرا على أن يغير المنكر بيده لأن الحرة لأن الأصل في هذا أنه حق الإمام وأنه لا يجوز الافتيات على الإمام ولا أن يتدخل أحد في صلاحيات الإمام، الإمام أو نواب الإمام. نواب الإمام هم الولاة بشتى اختصاصاتهم، سواء كان مسؤولا في البلدية أو مسؤولا في الهيئة أو مسؤولا في الإمارة أو مسؤولا في أي مرفق أو التعليم، كل أولئك نواب للإمام يعملون بحسب ما عندهم من صلاحيات وضع إليهم الإمام. أما لو أن كل إنسان عمل مثل هذا وتدخل في أمور الإمام ضاعت السلطة، ضاعت السلطة وضاعت وانتشرت الفوضى. ومن هنا المحافظة على المستوى العام والمحافظة على الوفاق العام والمحافظة على هيبة السلطان وهيبة الولاية هذا أقوى وأهم من منكر فردي قد يكون تغييره يجر إلى إلى إلى فوضى لا نهاية لها، ولا ينبغي أن يقدر هذا الأمر. ومثل طبعا الجرع على قتل الناس وقتل المخطئين هذا أيضا حق الإمام، لأن لو كان كل إنسان قال هذا أعتقد أنه طاغية فأقتله ليس هناك ضابط، فكل إنسان يقتل من شاء ويقول أنا أعتقد أن هذا منافق وأعتقد أنه طاغية وأعتقد أنه مخطئ وأعتقد وهكذا، ومعلوم أن هذا الفوضى لا نهاية لها. ولهذا حينما يستحر القتل أو يبشر القتل في الناس لا ضابط له، تكون العاقبة سيئة. ولهذا حتى قيل إمام ظالم 60 سنة بإمام ظالم خير من سنة بلا إمام، لأن عدم وجود الحاكم يكون فوضى لا نهاية لها في السطو على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى حقوقهم وعلى أشيائهم، والقوي يأكل الضعيف ولا سلطان ولا حاكم. ينبغي أن يقدر هذا، ولكن الأمور والأخطاء تقع في مثل هذا تعالج غيرها في الطريق. ونعوذ بالله من مضلات الفتن. هل يجوز للحاج النزول من منى لقضاء بعض الأعمال في مكة ثم الرجوع إليها ويبيت فيها؟ لا مانع، أو حتى يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت أثناء النهار ثم يعود في الليل يبيت فيها فلا مانع إن شاء الله، أو يذهب إلى بيته سكنه في مكة في النهار ليقضي حوائج أو حتى يستريح في النهار ثم يعود في الليل فلا مانع. وقد أجبناك عن سؤاليك كما رأيت. موجود أمام السكن في سكني نصراني يستخدم أشرطة التسجيل بكلامهم بصوت مرتفع فألعبه وأزجره وأمنعه إذا لم يتعظ بالأولى والثانية أم كيف العمل؟ على كل حال مثل هذه الأشياء المزعجة سواء من مسلم أو نصراني، إذا كان الإنسان يستخدم هذه الأشياء بحيث يزعج جيرانه بأصوات سواء مسجلات أو غيرها أو حتى بصوته بنفسه أو راديو أو نحو ذلك هذا كله يوقف، ولكن بحكمة أيضا، لأنه إذا كان يسرع إلى فتن وإلى مشاجرات وإلى نزاعات وقد يؤدي إلى تعصبات أيضا وغسيل الدماء هذا معلوم أنه لا يعالج بهذه الطريقة، وإذا لا شك أنه ليس من حقه ولا من حق أي أحد أن يأتي بأمور تضر أو تنازع حقوق الآخرين من جيران وغيره، وإنما الإنسان في بيته يأتي ما يشاء مما هو مشروع ومباح، لكن بحيث لا يزعج أو لا يسطو على حقوق الآخرين. هل يجوز للنساء الصلاة على الجنائز في البيوت وكيف ذلك؟ لا مانع إذا كانت الجنازة في البيت مثلا موجودة في البيت وأراد النساء يصلين عليها فلا مانع يصلون عليها. يقول لي أخو متزوج بحث عن عمل فلم يجد وأخيرا حصل على عمل في داخل مصنع السجائر، كما الحكم؟ فعليه أن يجتهد في عمل غير هذا، لأن هذا معلوم أنه يجب ضرر المسلمين، وحكم الدخان معروف بخاصة فيما استبان الآن من أن ضرره مقطوع به ومجزوم به، وأنه لا يجلب لمتعاطيه خيرا أبدا، اللهم إلا كسب المادي. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليوم الثلاثاء، وسمعت أنه نفع بين دفع يوم الأربعاء. نعم هذا قول، ولكن مشهور أنه دفع يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام. وزرت أحد أقاربي وحلفت أني لم آخذ عنده سوى قهوة، ولكن ذبح قريبي ذبيحة وأكلت منها، فما الحكم؟ ما دام أنك حلفت ألا تشرب إلا قهوة، وكأنك تريد منعه من أن يذبح أو من أن يتكلف، ثم إنه لم يجب طلبك أو لم يستمع إلى أو يحقق مرادك، وإنما فعلا أراد إكرامك فذبح وأكلت، فجزاك الله خيرا، وهذا فيه صلة رحم إن شاء الله، لكنك تكفر كفارة يمين لأنك حلفت، حيث أنك لم تقتصر على ما حلفت عليه وهو شرب القهوة، وإنما أكلت من طعامه الذي حلفت ألا يفعله لأنك لا تريده أن يتكلم، ثم قال فأبلك حسن، لأنه صلة للرحم وسبب في دوام العشرة، لأنك لو لم تأكل قد يقول في نفس الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأكل الذي هو خير، فتكفر عن يمينك إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.